هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون في برنامجكم أهل التفسير، هذا البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم على قناة المجد العلمية، ونستعرض فيه تراجم العلماء المفسرين وكتبهم ومناهج هذه الكتب وما فيها من الفوائد وما فيها من العلم. اليوم سوف نعود إلى القرن الأول، وسوف نجلس في حلقة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وتذكرون أننا تكلمنا في الحلقة الأولى أو الثانية من هذا البرنامج عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وتكلمنا عن منهجه في التفسير، وتكلمنا عن تلاميذه، وقلت إن من أبرز تلاميذ ابن عباس الذين لازموه في تلك الحلقة في مكة تلميذه مجاهد بن جبر. ومجاهد بن جبر علم من أعلام المفسرين التابعين، وهو من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وتفسيره مطبوع، وهو مصدر من أهم مصادر المفسرين، وله آراء وله أقوال جمعت ودرست وتناقلها المفسرون ونشروها في كتبهم. ولذلك فسوف نفرد هذه الحلقة للحديث عن مجاهد بن جبر المكي المخزومي، ونتحدث عن ترجمته، ثم نتحدث عن منهجه في التفسير وأبرز صفاته العلمية التي جعلته يتميز في جانب التفسير القرآن الكريم. مجاهد بن جبر هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي مولى السائب ابن أبي السائب المخزومي، ولذلك يقال له مجاهد بن جبر المكي المخزومي، فهو مكي نسبة إلى مكة التي ولد بها ونشأ بها، وهو مخزومي نسبة إلى بني مخزوم الذين كان فيهم ولاؤه. روى عن عدد من الصحابة، وروى عنه عدد من التابعين، ومن أبرز من روى عنه من الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخذ عنه القرآن وأخذ عنه التفسير وأخذ عنه الفقه. وروى عن غيره من الصحابة، فروى عن أبي هريرة، وروى عن عائشة رضي الله عنها، وروى عن سعد بن أبي وقاص، وروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عمر ورافع بن خديج وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك فقد أخذ علما غزيرا من الصحابة رضي الله عنهم. وكان مجاهد بن جبر من أكثر تلاميذ ابن عباس أخذا عنه وملازمة له، وإن كان من أقلهم رواية عن ابن عباس، فهو مع كثرة ملازمته لابن عباس وكثرة صحبته له وعرضه للقرآن، إلا أنه ليس أكثر تلاميذ ابن عباس رواية عنه. وتذكرون أنني تحدثت عن قتادة بن دعامة السدوسي، وذكرت أنه من أكثر من روى التفسير من التابعين، وأن مجاهد بن جبر أقل منه من حيث عدد الروايات التي رواها. ولذلك يقول مجاهد رضي الله عنه: عرضت القرآن على ابن عباس 30 عرضة. وعنه أيضا أنه قال: ختمت على ابن عباس 19 ختمة. إذن هناك يقول 30 وهنا يقول 19 ختمة. وقد قرأ على مجاهد بن جبر عبد الله بن كثير المكي المقرئ المعروف أحد القراء السبعة، وقرأ عليه أيضا أبو عمرو بن العلاء العالم الراوية اللغوي المعروف أحد القراء السبعة أيضا، وهو إمام أهل البصرة في القراءة. وأيضا قرأ على مجاهد بن جبر أيضا ابن محيصن والأعمش. ولذلك عبد الله بن كثير مقرئ أهل مكة كما ذكر لم يكن أو لم يخالف مجاهد بن جبر في شيء من القراءة. وقد استفاد من ابن عباس رضي الله عنهما في جانب التفسير وأخذ عنه. ولذلك أيضا روي عن مجاهد بن جبر قال: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أقفه عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف نزلت. ولذلك مرت معنا روايات يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 30 عرضة، ويقول في الرواية الأخرى: ختمت على ابن عباس 19 ختمة، وهنا يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أقفه عند كل آية أسأله عن فيما أنزلت وكيف نزلت. ويمكن الجمع بين هذه الروايات أن يقال أنه قرأ القرآن على ابن عباس 30 عرضة أو 19 عرضة، أن هذا يحمل على التلاوة والقراءة، معنى العرض التلاوة. أما القراءة أو العرض التفسيري فقد قرأه 3 مرات، يمر من أول القرآن إلى آخره ويسأله عن تفسيره، وكان يأخذ معه ألواحه فيكتب تفسير ابن عباس للآيات. وهذا علم غزير، يقرأ القرآن 3 مرات على ابن عباس، وعند كل آية يقفه ويسأله فيما نزلت وكيف نزلت ومتى نزلت وعن معانيها. هذا لا شك أنه علم غزير. ولذلك يعد مجاهد بن جبر من أعلم تلاميذ عبد الله بن عباس في التفسير. ولذلك قال سفيان: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، أي يكفيك. إذا جاءك التفسير عن مجاهد بن جبر فحسبك به. وقد ساق الإمام الطبري عن ابن أبي مليكة بسنده قال: رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب. قال: حتى سأله عن التفسير كله. ولعل هذا من أبرز الأسباب التي جعلت مجاهد بن جبر يعد من أبرز أو يعد أبرز التابعين على الإطلاق في معرفته بتفسير القرآن وتأويله. ولذلك رويت أقوال كثيرة عن بعض السلف ترفع من شأن مجاهد في باب التفسير. ولذلك يقول خصيف، وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري، قال: كان أعلمهم، أي التابعين، قال: كان أعلمهم بالتفسير مجاهد. وعن أسود بن عامر قال: قلت لشريك: أي الرجلين كان أعلم بالتفسير، مجاهد أو سعيد بن جبير؟ قال: مجاهد. وقال قتادة بن دعامة السدوسي: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. ولذلك أثنى عليه العلماء المتقدمون والمتأخرون، ممن أثنى عليه ابن تيمية رحمه الله وقال: كان آية في تفسير القرآن. وقال الإمام الذهبي في ترجمة مجاهد بن جبر: شيخ القراء والمفسرين. لتفسير مجاهد خصائص تظهر في تفسيره المجموع. من هذه الخصائص: توسعه في باب النظر والاجتهاد. تذكرون أنني ذكرت لكم عن مميزات تفسير قتادة أنه كان مقلا في هذا، كان يقل في باب النظر والاجتهاد لأنه كان حافظا واسع الحفظ. وكذلك مجاهد كان واسع الحفظ، ولذلك يؤثر عنه أنه يقول: غلبت الناس بالحفظ، أي بكثرة محفوظي. لكن مجاهد بن جبر كان يتوسع في باب النظر والاجتهاد، ولذلك جعله بعض الباحثين من أوائل من أدخل العقل والنظر والاستنباط في التفسير. وقد أثر عنه تأويلات من أثر إعماله لعقله واجتهاده في التفسير، ظهر أو ذكر له في كتب التفسير تأويلات غريبة ردها بعض المفسرين. من أمثلتها في قوله سبحانه وتعالى عن اليهود: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. المشهور عن المفسرين أن الله مسخهم قردة، أي حولهم إلى قردة حقيقيين. مجاهد قال: لا، مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله لهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا من الأقوال التي أثرت وحفظت عن مجاهد وخالفه فيها المفسرون. أيضا في قوله سبحانه وتعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. المفسرون يقولون أن الله أنزل عليهم مائدة حقيقية. مجاهد بن جبر قال: لا، هذا مثل ضرب ولم ينزل عليهم شيء. وفي رواية قال: مائدة عليها طعام أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفروا فأبوا أن تنزل عليهم. وهناك أيضا بعض التأويلات التي استغربت من مجاهد رضي الله عنه، فهذا من خصائص منهجه. قبل أن أنتقل للخصيصة الثانية، نسيت أن أذكر لكم أن مجاهد بن جبر قد ولد في مكة سنة 21 من الهجرة، وعاش في مكة ونشأ في مكة وطلب العلم على ابن عباس وأكثر من طلب العلم عليه. وكان مجاهد يحب السفر والرحلات، فسافر إلى المدينة وطلب العلم وأخذ العلم عن كثير من الصحابة الذين ذكرتهم لكم، عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وغيرهم. ثم سافر إلى الكوفة فبقي فيها مدة طويلة، ثم عاد إلى مكة بعد ذلك، وتوفي بمكة رحمه الله وهو ساجد. قيل توفي سنة 102 من الهجرة، وقيل توفي سنة 103، وقيل توفي سنة 104. فزاد عمره عند وفاته عن 80 سنة، منهم من يقول عاش 81 عاما، ومنهم من يقول عاش 83 سنة. فهذا ليس هناك تفصيلات في كتب التراجم عن نسب مجاهد أو عن كيف جاء إلى مكة أو أصله، وإنما هذا ما ذكر عنه في كتب التراجم. نعود إلى خصائص تفسير مجاهد وتميزه والمميزات التي كانت في تفسيره. أيضا من خصائص تفسير مجاهد بن جبر التي ميزته أيضا الدقة في التفريق بين الكلمات المتشابهة في القرآن الكريم. إذا وردت كلمتان متشابهتان في القرآن الكريم تجد لمجاهد وقفات عند مثل هذه الآيات. ففي قوله سبحانه وتعالى: وظللنا عليكم الغمامة، في سورة البقرة، قال مجاهد بن جبر: ليس بالسحاب، يقول الغمام ليس هو السحاب، ولكن هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة لم يكن إلا له. وهذا قول انفرد به. وعند قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، لمجاهد تفسير دقيق لمعنى الربانيين. قال: الربانيون الفقهاء العلماء وهم فوق الأحبار. ولو رجعتم إلى تفسير الطبري لكلمة الربانيين لوجدتم أنه قد أخذ قول مجاهد هذا وزاد عليه كلاما بديعا لا تكاد تجد إلا في عن مجاهد وأمثاله من العلماء الذين يفرقون ويدققون في اختيار العبارات. وأيضا من مميزات تفسير مجاهد رضي الله عنه أنه ربما فسر بعض الألفاظ بما يخالف المعنى القريب، يكون المعنى القريب للفظة غير ما ذهب إليه مجاهد، مثل قوله سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق. الوزن من الوزن في اللغة والميزان، فيقول الله سبحانه وتعالى أن الوزن يوم القيامة لا يكون إلا بالحق، كما قال في سورة الأنبياء: وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها، للدلالة على دقة الحساب يوم القيامة. قال مجاهد في تفسير الوزن في الآية: والوزن يومئذ الحق، قال: الوزن القضاء، الوزن القضاء. ومن مميزات تفسير مجاهد أيضا اهتمامه ببيان المبهمات، والمبهمات هي الألفاظ التي لم يحدد عين المقصود بها، مثل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، من هو هذا الرجل؟ مبهم. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، مبهمة وهنا منكرة. فالشاهد أن مجاهد بن جبر رضي الله عنه ورحمه كان يحرص على بيان المبهمات في القرآن الكريم، ولذلك أثر عنه بيان أكثر من 71 لفظة مبهمة في القرآن الكريم كانت محفوظة عن مجاهد بن جبر. منها في قوله سبحانه وتعالى: ولا تقرب هذه الشجرة، بل المفسرون لا يتوقفون عند نوع هذه الشجرة. مجاهد بن جبر يقول: هي التينة. يقول الله سبحانه وتعالى في قصة البقرة: قال: فقلنا اضربوه ببعضها، ببعضها، بيدها، برجلها، بجزء، أي جزء منها. قال مجاهد: الذي بين الكتفين، يعني بعض البقرة الذي أمر الله أن يضرب به هذا الرجل هي ما بين الكتفين. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: فخذ أربعة من الطير، ولم يحدد نوع هذه الأربعة. مجاهد بن جبر حفظ عنه تحديده وبيانه لهذا الإبهام، فقال: إنها الديك والطاووس والغراب والحمام. وأيضا أثر عنه أيضا بيان لبعض المبهمات الأخرى في القرآن الكريم. مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس، وهو على منهج النبوة وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الصحابة في جانب العقيدة وفي جانب الأسماء والصفات، إلا أنه ربما كما تقدم معنا كان يعمل رأيه واجتهاده ولا يتوقف عند المروي عن الصحابة الذين أخذ عنهم، فربما أول في بعض الصفات. ولذلك يقول مجاهد في قوله سبحانه وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. قال مجاهد في تفسير الآية: علم الله من إبليس المعصية وخلقه لها. وفي رواية أخرى: وعلم من آدم الطاعة وخلقه لها. وهذا منه رضي الله عنه رد على القدرية الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى قد خلق كل شيء بقدر إلا المعاصي فإنه لم يخلقها. وهذه التهمة التي يقولون أو إذا قال العلماء: كان يقول فلان بالقدر، فهذه الكلمة يدخل فيها من كان يقول بالقدر بهذا المعنى، بمعنى أن الله قد خلق كل شيء إلا المعاصي فإنه لم يخلقها بقدر، لأنه لا يرضاها سبحانه وتعالى. ومنهم من يقول أن الأمر أنف، بمعنى أن الله لا يعلم عن الأمور إلا بعد أن تقع. ولعلكم تذكرون في ترجمتي لقتادة بن دعامة السدوسي أن قلت لكم أنه قد اتهم بأمرين: بالتدليس، ولا سيما تدليس الشيوخ في الرواية، واتهم بالقدر. والقدر الذي اتهم به قتادة بن دعامة السدوسي هو هذا النوع الذي يرده مجاهد هنا. فكان قتادة ممن اتهم بأنه يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق المعاصي، هذا هو القدر الذي اتهم به قتادة. وأما القول بالقدر بأن الأمر أنف وإن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع، فهذا قول الزنادقة. لكن القول الذي اتهم به قتادة هو أن الله لم يخلق المعاصي، بمعنى أن الله لم يقدر المعاصي. فمجاهد بن جبر كان يصرح بالرد على هؤلاء الذين ذهبوا إلى نوع من الابتداء. ولذلك كان يستشعر مجاهد رضي الله عنه خطر الانحراف في فهم، وخاصة في جانب العقيدة، ويقول عن المبتدعة: إنهم يبدأون فيكم مرجئة ثم يكونون قدرية ثم يصيرون مجوسا. وهذا من فقهه رحمه الله. وقد أثر عن مجاهد تفسيره لآية في قوله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال قبلة الله. قال قبلة الله. ولذلك لعلكم تذكرون ابن تيمية رحمه الله عندما وقعت بينه وبين بعض أهل البدع مناظرة في إثبات الصفات ونحو ذلك، فاحتجوا عليه بهذه الآية، قالوا إن مجاهد قد أول الله سبحانه وتعالى يقول فأينما تولوا فثم وجه الله. فأطال ابن تيمية في الحديث عنها في كتابه مجموع الفتاوى في الجزء السادس صفحة 15 إلى 17، فليراجعها من شاء. وقد أثر عنه أقوال في هذا في التأويل، عندما قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال مجاهد يجلسك معه على العرش، وهذا القول نسب إلى مجاهد، وصح عنه القول الآخر أن المقصود عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هو ما يتعلق بجانب الشفاعة. هذه من الخصائص أو مميزات تفسير مجاهد بن جبر رضي الله عنه. وكان مجاهد بن جبر له أثر في علوم القرآن، لأن مجاهد بن جبر هو من أعلم التابعين بالتفسير، وكانت أصول علوم القرآن موجودة في كلام السلف من الصحابة والتابعين، وتلمس أصول علوم القرآن عند أمثال مجاهد بن جبر وقتادة بن دعامة السدوسي وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وشيوخهم ابن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، لا شك أنه علم مهم وبحث مهم، ويستفيد منه طالب العلم فائدة عظيمة عندما يجد تأصيلا علميا لمسائل علوم القرآن موجودة في كلام السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ومجاهد بن جبر كان ممن عني بعلوم القرآن بمسائل علوم القرآن، من أمثلتها معرفة أول ما نزل من القرآن. اهتم رحمه الله بهذا النوع من علوم القرآن، فكان يتكلم في أول ما نزل من القرآن، وقد أثر عنه قوله أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك ونون والقلم، أي اقرأ باسم ربك سورة العلق ونون والقلم سورة القلم. وورد عنه تحديد آخر ما نزل في مكة من القرآن حيث قال هي ويل للمطففين، يقول ويل للمطففين، هذه السورة هي آخر سورة نزلت في مكة. وجاء عنه أيضا القول بأن أول سورة نزلت في المدينة هي سورة البقرة، وغيرها من المسائل التي تتعلق بنزول القرآن الكريم. أيضا من المسائل التي عني بها من مسائل علوم القرآن أسباب النزول، فأيضا أثر عنه ذكر بعض أسباب النزول وإن لم يكثر منها كما كان يصنع قتادة بن دعامة السدوسي. أيضا كان يؤول بعض الآيات أو تأويله لمشكل القرآن، وهو أكثر التابعين تعرضا لحل ما أشكل في ألفاظ القرآن الكريم. وهناك أمثلة كثيرة مثل قوله سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها، أشكل تفسير الآية مع آيات أخرى منها خلق الأرض قبل ذلك، فأجاب عنه بقوله بعد ذلك، قال مجاهد بن جبر والأرض بعد ذلك معناها والأرض مع ذلك، ففسر قوله بعد ذلك بأنها بمعنى مع ذلك. أيضا من المسائل وهي مسألة نسخ، النسخ من مسائل علوم القرآن، كان رحمه الله يضيق دائرة النسخ جدا فلم يرى التوسع فيه، فهو يرى أن كثير من الآيات التي قيل بنسخها محكمة. ولذلك ترى لو رجعت إلى كتب الناسخ والمنسوخ لوجدت الآيات التي قال مجاهد بن جبر بأنها آيات منسوخة قليلة جدا، ربما لا تصل إلى خمس آيات فقط. أيضا تكلم عن المحكم والمتشابه، وكان رحمه الله يرى أن الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم هي واو العطف وليست للاستئناف، بمعنى أنه يقول والراسخون في العلم يعلمون تأويله أيضا. ومن الأشياء التي اهتم بها كليات القرآن، فيذكر أن كل لفظة وردت في القرآن الكريم مثلا بمعنى كذا، فهي مثل قوله مثلا كل ظن في القرآن يقين، إني ظننت وظن، وعنه أيضا كل ظن في القرآن فهو علم، وهذه من الكليات التي حفظت عن مجاهد. لكن لو تأملت في معاني الظن في القرآن الكريم لوجدت الأمثلة التي ذكرها مجاهد صحيح أنها تدل على اليقين، إلا أن هناك أمثلة أخرى تدل على أن الظن يأتي بمعنى الظن بمعنى الشك وليس اليقين. أيضا كان يتكلم عن الاشتقاق، وهو باب من أبواب اللغة دقيق، كان يتكلم عنه كما في قوله سبحانه وتعالى عينا فيها تسمى سلسبيلة، قال مجاهد: سميت بذلك لسلاسة سبيلها وحدة جريها. وعند قوله سبحانه وتعالى: أو مسكينا ذا متربة، قال مجاهد: المطروح في التراب ليس له بيت. وفي لفظ آخر قال: المطروح في الأرض الذي لا يقيه شيء من دون التراب. وهذا من عنايته بالاشتقاق. أيضا في قوله سبحانه وتعالى: لإيلاف قريش، قال مجاهد: إيلافهم ذلك فلا يشق عليهم رحلة شتاء ولا صيف، بمعنى أنهم قد ألفوا هذه الرحلة والله سهلها لهم حتى ألفوها، فلا يجدون فيها مشقة. من الأشياء التي تميز بها مجاهد بن جبر اعتماده على لغة العرب، وقبل ذلك معرفته الواسعة بلغة العرب. ولذلك من العبارات المشهورة التي اشتهرت عن مجاهد قوله: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغة العرب. وهذه العبارة من العبارات المشهورة عند علماء التفسير في أهمية اللغة في للمفسر. المفسر الذي لا يعرف اللغة ولا يكون واسع المعرفة بلغة العرب فلا يصح أن يسمى مفسرا. ولذلك حرم عليه مجاهد، قال: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغة العرب. فعند قوله، أمثلة مثلا لمعرفته بلغة العرب، عند قوله تعالى: ولا تمن تستكثر، قال: ولا تضعف أن تستكثر من الخير. فمعنى تمن أي تضعف كما في لغة العرب. وعند قوله سبحانه وتعالى: في جيدها حبل من مسد، قال مجاهد: مسد أي طوق من حديد. ألا ترى أن العرب تسمي البكرة مسدا؟ البكرة هي التي يستقى عليها الماء من البئر، وهي خشبة مستديرة في وسطها محز للحبل وفي جوفها محور تدور عليه. فيقول مجاهد أن العرب تسمي البكرة مسدا، ولذلك قال: في جيدها حبل من مسد، أي في جيدها طوق من حديد. هذا تفسير لم يؤثر إلا عن مجاهد. ومن الأشياء التي تميز بها مجاهد بن جبر أنه كان ملازما لعبد الله بن عباس، فأخذ عنه علما غزيرا، ولذلك يعد من أكثر كما قلت تلاميذ ابن عباس علما بالتفسير. أختم هذه الحلقة بالإشارة إلى تفسير مجاهد. هل حفظ تفسير مجاهد؟ أقول نعم، تفسير مجاهد قد حفظ، ورواه عنه تلاميذه ابن أبي نجيح وغيره، وقد وجد مخطوطا وحقق تحقيقين، وهو الآن يحقق أظن تحقيق ثالث. فالتحقيق الأول هو تحقيق الشيخ عبد الرحمن السورتي، عبد الرحمن الطاهر، وهذا قد طبع في قطر، طبع في قطر في مجلدين، وهي مخطوطة واحدة حفظت فيها روايات كثيرة عن مجاهد بن جبر وعن غيره. حققها الشيخ عبد الرحمن الطاهر السورتي وطبعت قديما في مجلدين. ثم قام بتحقيقه تحقيقا آخر نفس المخطوطة الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل في رسالته للدكتوراه عام 1396 هجرية، بعد أن طبع هذا الكتاب الطبعة الأولى. ولا شك أن الطبعة الثانية أوفى، طبعة أبو النيل أوفى من الطبعة الأولى، فقد استدرك فيها ما وقع فيه السورتي من أخطاء. هذا ما يتعلق بتفسير مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج، المولود عام 21 هجرية والمتوفى سنة 104 من الهجرة على أحد الأقوال، بعد أن قضى في العلم دهرا طويلا ومات وقد زاد عن 80 عاما. وتفسيره عمدة المفسرين، أورد منه الطبري ما يقارب 1000 رواية أو نحوها بقليل، وقد أفرد في هذا الكتاب. وأيضا أضاف على ما في المخطوطة ما ذكره الطبري رحمه الله في تفسيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد مجاهد بن جبر برحمته، وأن ينفعنا بعلمه. وإلى لقاء قادم بمشيئة الله تعالى مع أحد الأئمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة في